إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حاجة الخلق في هذه الأيام إلى قلب جديد وإيمان جديد أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب. وأزمة الأمة مع إيمانها وقلوبها أشر من الأزمة العالمية التي تطحن الناس في المطعم والمشرب. العبد الذي يتدبر الهدف الذي خلقه الله من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لا يغيب عن خاطره أبدا كيف ينجو يوم القيامة. قال الله عز وجل عن إبراهيم الخليل: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الكلام عن القلوب ليس طرفا من الحديث، بل والله هو الكلام عن الأمر الذي ينجيك يوم القيامة. إبراهيم الخليل يدعو الله تبارك وتعالى ألا يخزيه يوم القيامة بأن يهلكه في النار، وأن يذهب بأعماله التي ظن أنها صالحات، وذلك أنه لا يشفع له عند ربه لا المال الذي جمعه ولا الولد الذي رباه، إنما الذي ينفعه بين يدي ربه ومولاه أن يأتي الله عز وجل بقلب سليم فقط، بقلب خالص خاشع مراقب متقن. هذا الذي ينجيك بين يدي ربك. فإذا ادعيت أنك من المؤمنين وأن هذا وحده ينجيك، فاسمع قول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم الذي قال فيما رواه الحاكم في المستدرك عن ابن عمر، ورواه الطبراني في المعجم الكبير عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم، يخلق يعني يبلى يصير رثا قديما، إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. وهذا عين داء المسلمين في هذا العصر، أنهم اعتمدوا على وراثة الدين والإيمان، وصاروا في الدنيا الأخلاق والمعاملات، حتى رأينا عدم انتباه ولا حتى مراقبة لكثير من أعمال المسلمين في هذا العصر. شباب المسلمين يبحث ليل نهار عن الشهوة، عن الشهوة، ولا ينتبه لربه ومراقبته إلا حال ضعفه أو إقباله عليه. منذ فترة أورد أحد مشايخنا قصة من المملكة العربية السعودية. ثلاثة شباب أغووا ثلاثة فتيات، فأخذوهن إلى الصحراء ليفجروا بهن. كان معهم الخمر والنساء، وبعد الزنا وآثاره اكتشفوا أنهم لم يحضروا طعاما، فأرسلوا أحدهم ليجلب لهم طعاما. غاب ساعة، اثنان، ثلاثة، لم يأتي حتى كاد أن ينفلج الصبح. فخرج أحد الاثنين بسيارته للطريق لينظر، فإذا بسيارة صاحبه محترقة. هرع إليه فإذا أكثر جسده قد احترق، وهو يقول: ماذا أقول له؟ ماذا أقول له؟ قال: فهالني الأمر. قلت: من هذا؟ قال: الله، حين أقبل عليه الآن ماذا أقول له مع جنابتي؟ ماذا أقول له بعد أن أقبل عليه ثانيا؟ ماذا أقول له؟ هكذا حالنا، نجمع بين حب الله لكنه غلف بغلاف من الشهوة والحرام، حال أكثر المسلمين في هذا العصر، أنهم في أكثر أحيانهم تغلبهم شهواتهم، شهوة المال والجشع والطمع، فينكب ليل نهار يجمع من ها هنا ومن ها هنا، وينسى اللقاء، وينسى ماذا يقول له، وينسى أنه يسأل عن ماله مرتين، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، ينسى ذلك كثيرا، ثم لا ينتبه إلا لحظة الفراق. ماذا أقول له؟ هذا حالنا، كثيرا منا يعيش على هذه الحال، لا ينفك عنها إلا من رحمه الله ووفقه لتوبة. نحتاج إلى قلب سديد، إلى قلب لين في جهة الله، خاشع خاضع، لا يشكو من القسوة المظلمة. ولذلك كان ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول: استحضر قلبك عند ثلاث. يا عبد الله، استحضر قلبك عند ثلاث: عند قراءة القرآن، وعند ذكر الرحمن، وعند الخلوة أو الخلوة. فإذا لم تستحضر قلبك عند أحد هذه الثلاث، فادعو الله أن يهبك قلبا فلا قلب لك. حالنا، ندفن موتانا فلا نطعن، نقرأ القرآن فلا نتفكر ولا نتدبر، حال الخلوة نتهيأ للمعصية، لأننا لا نراقب الله الذي خلق الخلوة. حالنا صعب، لكنه لا يحال على العبد أبدا أن يعود إلى ربه، فلا يقطع الطريق إلى الله تبارك وتعالى إلا الموت. فرحمة الله وسعت كل شيء، رحمة الله تسعت وتسعني وتسع جميع أهل الأرض، تسع جميع أهل الأرض، من مؤمن وكافر، من بر وفاجر. والطريق إلى الله طويل، ونحن نمشي عليه كالسلحفاة، وليس الغرض أن نصل إلى آخر الطريق، إنما الغرض الطريق، لا أن ننحرف عنه، ولا أن يأتينا الأجل ونحن بعداء عن ربنا تبارك وتعالى. ولذلك لما بين النبي صلى الله عليه وسلم حال قلوب الناس صنف قلوب الناس إلى صنفين، إلى قلب أسود ليس فيه إلا الفطرة من الخير ثم أعمال سوداء مظلمة، وإلى قلب أبيض محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى. الحديث في الصحيح عن حذيفة بن اليمان رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: كنا جلوسا عند عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقال عمر: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم: نحن سمعنا. فقال عمر: لعلكم تقصدون فتنة الرجل في أهله وماله وجاره، فتلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، بل أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر؟ فتن متتابعة مظلمة متعاقبة لا يستريح عنها قلب امرئ مؤمن. فأسكت القوم، فقال حذيفة: أنا. فقال له عمر: أنت لله أبوك، أي لله ضر أبيك إذ أتى بمثلك. وهذه جملة فخر عند العرب. ثم قال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. الفتن كل ما نتعرض له من اختبار من الله، سواء كان في الإرادة كفتن الشهوة، ما الذي نريده، ما الذي نهواه، ما الذي نشتهيه، أحلال أم حرام، أو كان على سبيل العلم كفتن الشبهة من أفكار ومعتقدات ومعتنقات، سواء كانت غربية أم شرقية، أم أنك على هدى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه جميعها تعرض على القلب كعرض الحصير عودا عودا، مثل أعواد الحصير، فتنة فتنة تعرض على قلبك، أي تلتصق على عرض قلبك. وقال القاضي عياض: بل ضبطها عودا عودا، أي تعرض ثم تعود مرة أخرى، ثم تعرض ثم تعود مرة أخرى، وهكذا. يأتيك المال مزخرفا مزينا بما ورائه، سطوة المال وقوتها، الناس يقبلون على الغني الثري، وهكذا تتجمل لك وتتزين من حلال أم من حرام، لا تأبه لذلك. المهم أن تكون قويا بين الناس، ثريا ينظر الناس إليك بتطلع، تعرض على قلبك. فأي قلب أشربها أحبها واعتنقها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها وتبرى إلى الله من شرها، سواء كانت مالا أو امرأة أو كذا أو كذا، قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، والله لا أقبل على الله بما حرم الله، معاذ الله. نكت فيه نكتة بيضاء من كثرة الفتن، أسود وأبيض، حتى تصير القلوب إلى قلبين، إلى أبيض مثل الصفا، أبيض شديد البياض مثل الصخرة الشماء الملساء الناعمة، مهما صببت عليها من شيء زال عنها، محفوظ بحفظ الله له. إلى أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، محفوظ من الله. ألم تسمع قول الله عز وجل في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذ بي لأعيذن. أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر عافانا الله، وإلى أسود مربادة، يعني فيه بياض، وهو أصل الفطرة وأصل الخلقة الطيبة التي فطر الله الناس عليها، لكنه سود، وإلى أسود مربادة كالكوز، وهو لغة عربية فصيحة، كالكوز مجخية، أي المقلوب المنكوس، فوهته في الأرض قد أغلق على ما فيه، فلا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً إلا ما أشرب من هواه، لا تحركه إلا نفسه، ولا يحفزه إلا هواه. ولذلك قال حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه: القلوب أربعة. حذيفة روي الحديث، فهم الخلاصة، فهم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يفصل لنا الأمر. نعم، مآلها إلى قلبين، لكنها قبل أن تسود أو تبيض ثم مراحل. فقال: القلوب أربعة: قلب أجرد فيه سراج يزهر، فذلك قلب المؤمن، قلب متجرد لله، يسعى بنور من الله، يرجو ثواب الله، ويخشى عقاب الله. قلب متجرد، كل حركاته وسكناته من الله، كل هم يهم أن يفعله من الله، فيه سراج يزهر يضيء. ولذلك هو يمشي بالبصيرة لا بالبصر. كثير من الناس يخلط بينهما. البصيرة نور من الله يقذفه في قلب العبد المؤمن، حتى ولو كان كفيفا لا يرى، فهو يرى النهايات قبل البدايات. لذلك ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى يقول: من عاين الأمور بعين بصيرته، لا بصري، بعين بصيرته، تناهى الأمور في بداياتها قبل أن يخطو خطوة في مشروع، في فعل، في قول، يعلم ما قال هذا القول أو ما قال هذا الفعل قبل أن يقوله أو يفعله. تناهى الأمور، علم النهايات في بدايتها، عند البدايات نال خيرها ونجا من شرها. ما هو أنت لو اتحركت في مشوار وأنت عارف هيجيب خير أو شر قبل ما تتحرك، هتعرف تتحرك ولا لا؟ وهذا صاحب البصيرة، تناهى الأمور في بدايتها، نال خيرها ونجا من شرها. ومن تعامل بالواقع غلب عليه الحزن. حواسه غلبت عليه. يا عم ده مشروع يكسب ألف، ده مشروع يكسب مليون، يا عم حرام، ماذا تقول له؟ هو يا مولانا ده زمن حلال وحرام، عايزين اللقمة، عايزين الفلوس. هذا لا يرى العواقب، هذا يتحرك بالواقع وغلبت عليه حواسه، فإنه يحصد بالألم ما أراد منه السلامة أو ما أراد منه الراحة، ويحصد بالندم ما رجا منه السلام. بعد ما يعيش حياته كلها على راحته يتندم عند الفراق، ماذا أقول له؟ ألقى الله عز وجل بهذه الصحيفة، بهذا السواد، إنما هي أيام، أيام دنياك هذه، والله أيام، وفي لحظة انقطع العمل، انقطع العمل وانقطع الرجاء، لأنك لك في كل يوم الرجاء أن يصلحك الله، وأن يغفر الله عز وجل لك، وأن يتوب عليك، وأن يقيمك على الطريق المستقيم في كل يوم. لكن متى جاء الأجل انتهى الأمر، فإياك إياك أن تعيش قاسي القلب، لا تأبه لأمر من أوامر الله، تتحرك لمراد شيطانك أو نفسك الأمارة بالسوء أو هواك. فإن الله بيّن أن هذه الثلاث أعداء لك، فمن فأي عاقل ذاك الذي يطيع عدوا؟ ألم يقل الله عز وجل إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا؟ ألم يقل الله عز وجل إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي؟ ألم يقل الله عز وجل أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم؟ أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ ألم تسمع كلام الله عز وجل وهو يحذرك من أعدائك؟ فإياك إياك أن تنصاع لشيطانك، وإياك إياك أن تنصاع لنفسك الأمارة بالسوء، وإياك إياك أن تتبع هواك فيضلك الله ولو كنت على علم. هذا حال قلبك، فمن شكى قسوة القلب فما حل هذا الرجل؟ وأكثرنا يشكو ذلك، من استشعر أنه لا قلب له أو أن قلبه ليس ذاك الذي يزهر، بل هو نوع من الثلاثة: قلب أغلف أي مغلف بالظلمة فذاك قلب الكافر، وقلب منكوس وذاك قلب المنافق، وقلب تمده مادة، مادة إيمان ومادة نفاق. وهذا أكثر الناس، أكثر الناس من المسلمين عندهم من حب الله ورسوله وحب الخير. أفجر الناس من المسلمين ترى عنده هذا، لا يطيق شيئا على ربه، لا يطيق شيئا على دينه حتى ولو لم يكن يعمل بشرائعه، لا يطيق كلمة على رسوله، عنده من هذا صريح إيمان، لكنه يدخل عليه من الجهة الأخرى نفاق، فعنده قدر كبير من حب الحرام، وعنده قدر كبير من اتباع الشيطان، وعنده قدر كبير من اتباع النفس الأمارة بالسوء، وهو متبع لهواه في كل ذلك. خليط تمده مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، تأخذه إلى المسجد يصلي ويبكي، وتأخذه إلى اللهو والمعازف فيرقص ويطرب، تمده مادتان فحاله ومآله وهو لما غلب عليه منهما. فإن غلب عليه التقوى وتاب إلى الله فهو قلب أبيض، وإن غلب عليه اللهو والبعد عن الله فهو قلب أسود عافانا الله. لذلك إذا أردت علاجا لقسوة قلبك وما تجده من هذا الألم وهذه الحسرة فهذا نذكره بعد جلسة الاستراحة، استغفر الله. الحمد لله وحمده، والصلاة والسلام على خير عبد لربه وعلى آله وصحبه الذين اقتفوا أثره وساروا على نهجه وعد. إذا علمنا أن القلوب أربعة: قلب أجرد فيه سراج يزهر، قلب مضيء منير بنور الله تبارك وتعالى، فهذا هدف المؤمن أن يصل إلى ذلك. وقلب مغلف كما قال الله عز وجل: وقالوا قلوبنا غلف، أي في غلاف معزول عن الحق عافانا الله، فذلك الكافر، والحمد لله لسنا كذلك. وقلب منكوس، وذلك الذي يرى الأمور بالعكس، يرى المعروف منكرا ويرى المنكر معروفا. إذا كلمته عن الإيمان والتقوى وما عند الله في الآخرة تراه لا يأبه لذلك، بل يتهمك بالرجعية والتخلف، لكنه مع ذلك يدعي أن العري وأن الرقص رسالة إنسانية، وتدعي هذه الحمقاء أنها إن لقيت الله قالت له أحب الرقص. هكذا كيف يرى الأمور؟ يراها منعكسة. امرأة هالكة هلكت منذ قريب كانت تدعي أن حج البيت وثنية، وأنها لا تدفع مالا لتقبل حجرا، إنما العمل عبادة، فإذا اجتمعت الصلاة وأنت في عملك فلا تصلي فالعمل عبادة. يرى الأمور بعين منعكسة، فيرى المعروف منكرا ويرى المنكر معروفا، مدنية، تحضر، تقدم، رقي. اتهموا أهل الدين بالتخلف، وأنكم تتكلمون عن فقه الوضوء والغسل والخلاء وغيرنا صعد القمر. والسؤال هو: قد تعلمنا جزءا مما علمنا ربنا، وأنتم للذين تعلمتم هذا الجزء من العلم ولا للذين صعدتم القمر، فأنتم أخسر الفريقين. يكثرون من التشديد والنباح والعويل على أن الدعوة إلى الله تجرهم إلى الخلف، وتعاموا عن تاريخ هذه الأمة التي أنهضت العالم كله علميا، ومنصف الغرب يعلمون أنهم ما عاشوا التقدم إلا على أكتاف علماء الإسلام، وقد صنفوا كتبا ضخمة في هذا. كتاب اسمه زيجريد، أو المؤلفة زيجريد هونكا التي أسلمت بعد ذلك، سبحان الله، اسمه شمس العرب تسطع على الغرب، فتتكلم عن تفاصيل العلوم التي تقدم بها الغرب الآن، فصعدوا القمر كما ادعوا وفعلوا وفعلوا، بأنها كلها علوم إسلامية. فمن الذي قال أنني حين أعبد ربي أتخلف عن العلم؟ وما علاقة العبودية بالتخلف عن الصناعة والزراعة؟ كانت هذه الأمة تطعم غيرها وهي من خير من يحقق العبودية، بل والله ما تخلفت هذه الأمة إلا لما تخلفت عن عبودية ربها تبارك وتعالى. ولذلك إياك إياك أن تغرك هذه الشعارات الجوفاء لقلوب منعكسة. ثم يأتي القلب الأخير، وكيف نصلحه؟ قلب تمده مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، وهو لما غلب عليه من أمم. كيف تصلح قسوة قلبك أو مرض قلبك أو موت قلبك عافاك الله؟ كان هارون الرشيد رحمه الله تبارك وتعالى الذي يكذب عليه في تاريخه، وهو الإمام المجاهد الذي كان يحج عاما ويغزو عاما، هارون الرشيد استشعر قسوة في قلبه مرة، فأخذ وزيره ثم قال له: تفبي على أهل العلم يذكرونني بربي. من هارون؟ هارون الذي كان يحكم أكثر من نصف الأرض، الذي كان ينظر إلى السحابة من شرفة قصره ويقول: أيتها السحابة أمطري هنا أو أمطري حيث شئت، فأينما أمطرت فسوف يأتيني خراجك. هو الذي حرك جيشا ففتح به عمورية من أجل أن امرأة من المسلمين شكت. هو أول ما استشعر قسوة قلبه طاف على العلماء، فأخذه وزيره، وكانوا في موسم الحرم اجتماع لعدد ضخم من أئمة العلم، وأئمة العلم في حينها كانوا أئمة الزهد والعبادة، لأنه لا ينفك العلم عن العبودية أبدا. ذهبوا إلى عبد الله بن المبارك فذكره وأحسن، ثم ما زال هارون يجد شيئاً، فانتقل من غيره إلى غيره وما زال يشكو شيئاً في قلبه، حتى دخلوا بيت الفضيل بن عياض رحمه الله. فضيل هذا كان حالة خاصة، كان لا يأبه لأمر الدنيا، وهو متعبد متعلم طوال حياته بعدما تاب. وقد ذكرنا ربما قبل ذلك قصة توبته، وكيف تحول من لص شقي لإمام عالم تقي. عاش العبودية، حتى أنه كان يربي قلبه وقلب من يعول، لا يكترث كثيرا لتربية الجسد، إنما يهمه أن يربي القلب. ولذلك جانبيا حتى تعلم من هو الفضيل، الفضيل ولده علي بن الفضيل بن عياض أحد قتلى القرآن. إمام الثعلبي رحمه الله تبارك وتعالى، أو الثعلبي رحمه الله، صنف كتابا اسمه قتلى القرآن. أولئك الذين قلوبهم حية لدرجة أنها لم تتحمل بعض آيات القرآن فماتت. متخيل؟ لم يتحمل قلبه آية فمات. علي منهم. ابن الفضيل كان والده يتحرى ألا يصلي به بآيات العذاب، لأنه يشتد عليه الأمر فيغشى عليه، بيغمى عليه لما يسمع آيات العذاب. ففي ليلة من الليالي تحرى فليس علي في الدار، قام يصلي بآيات من سورة الأنعام. علي الولد المبارك، والذي هو عالم ثقة كما ذكره أهل العلم أيضا حتى في شبابه، كان ثقة في العلم والحديث. علي دخل الدار، لا أصل صلى. هذه تربية هؤلاء الأماجد. الولد يدخل إلى البيت فيرى الوالد يصلي بالليل فيصلي دون الدعاء، دون الدعاء ولا تكلف. هذه تربيتهم. فنصب قدميه يصلي حتى وصل الوالد مع أهل البيت إلى قول الله تبارك وتعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب. فسمعوا سقطة في شيء وقع، فانتهوا من صلاتهم فالتفتوا فإذا بعلي قد مات. قتلته آية. الفضيل الذي ربى عليا هذا دخل عليه هارون الرشيد، وكان لا يحب أن يقبل على السلاطين ولا أن يقبلوا عليه. فلما دخل عليه هارون قال: يا فضيل عظني. فنظر إلى هارون الرشيد وقد كان مليح الوجه، قال له: يا حسن الوجه، إن استطعت أن تقي وجهك من النار يوم القيامة فافعل. فأخذ هارون يبكي حتى أغشي عليه. قال له وزيره: حناليك على أمير المؤمنين. قال: اتركه اتركه، فإنكم تقتلوه بالليل والنهار. أي اتركه يبكي على معصيته، اتركه يبكي من خشية ربه، اتركه فإنكم تقتلوه بالليل والنهار. هكذا كان الأماجد. إذا استشعر عبد منهم قسوة ذهب إلى طبيب القلب، إلى عالم، إمام من الأئمة، إلى رجل عابد يعلم فضله وقدره. أتى رجل إلى سفيان الثوري، وهذه نصائح طبيب قلوب، اسمعها بأذن قلبك. قال له: يا سفيان، أجد في قلبي علة ومرضا، فصف لي شيئا. قال: اسمع، عليك بعروق الإخلاص وورق الصبر وعصير الخشية أو عصير التواضع، ضع ذلك في إناء التقوى، ثم أو صب عليه من ماء الخشية، وأوقد عليه نار الحزن على المعصية، ثم صفه بمصفات المراقبة، وتناوله بكف الصدق، واشربه من كأس الاستغفار، وتمضمض بالورع، وابتعد عن الحرص والطمع، تشفى من مرضك بإذن الله. كل هذه أعمال قلوب. القلب يمرض إذا لم تحركه بعمل صالح. هناك أعمال الجوارح. نعم، أنت بالليل والنهار تصلي، ربما تذهب في جنازة، ربما تعود مريضا، كل هذه أعمال جوارح مع أقوى اللسان، لكن أين أعمال القلب؟ عضلاتك هذه إذا لم تحركها ضمرت، وقلبك هذا إذا لم تعمله ضمر ومرض وربما يموت، فأين إخلاصك يا ربي؟ أين إخلاصك؟ أين حسن النية؟ أين الخشية؟ أين الخوف من الله؟ أين رجاء ما عند الله؟ أين التوكل على الله؟ أين الورع؟ أين التقوى؟ أين أعمال قلبك؟ هل قلبك يعمل أصلا أم قد مات؟ بالله عليك أعلم أن الكلام شديد، والله أعلم، لكن الأمر أشد. في كل يوم نتحرك إلى أسوأ، وما من رادع ولا واقف، وأحيانا يحتاج الإنسان أن يعالج بصدمة، وإن آخر الدواء الكي بالنار. لذلك تحمل هذا وعاتب نفسك. أين قلبك؟ وأين أعمال قلبك؟ أين إخلاصك؟ أين صدقك؟ أين إخباتك؟ أين تواضعك؟ أين ورعك عن الحرام؟ أين البعد عما حرم الله بالقلب قبل القول والعمل؟ أين ذلك؟ فإذا أردت أن تمنع نفسك عن معصية الله، فاسمع هذه الوصية. أتى رجل إلى إبراهيم بن أدهم رحمه الله، فقال له: يا إبراهيم، أسرفت على نفسي في الذنوب، فقل لي في نفسي قولا بليغا، ذكرني بالله حتى أمتنع. قال: إذا أردت أن تعصي الله فلا تعصه في أرضه. قال: إن هذا يا إبراهيم، والأرض أرض الله، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. قال: تسكن على أرضه وتعصاه؟ قال: فسدني. قال: إذا أردت أن تعصي الله فلا تعصه تحت سمائه. قال: يا إبراهيم، الأرض لله والسماء لله، هذا ملك الله. قال: تسكن على أرضه وتستظل بسمائه وتعصاه؟ قال: زدني. قال: إذا أردت أن تعصي الله فاذهب إلى مكان لا يراك الله فيه. قال: وإن هذا، والله لا يعزب عنه مثقال ذرة ولا يغيب عنه شيء. قال: تسكن على أرضي وتستظل بسمائي وليس لك مكان لا يراك فيه وتعصاه؟ فبدأ بالتواضع والإخبات، فقال: زدني. قال: إذا أردت أن تعصي الله فإذا جاءك ملك الموت فقل له: إني لا أموت الآن. اعصي، لكن امنع نفسك عن الموت، لأن ما بعد الموت شديد. قال: أين هذا وكيف هذا؟ والله عز وجل يقول: فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال: تسكن على أرضي وتستظل بسمائي وليس لك مكان لا يراك فيه، ولا تستطيع دفع الموت إذ جاءك وتعصاه؟ قال: زدني. قال: إذا أردت أن تعصي الله فاضمن أنه إذا أخذتك ملائكة العذاب إلى النار فامنع نفسك عنهم وخذ نفسك إلى الجنة. قال: كيف هذا؟ والله عز وجل يقول عن هذه الملائكة: عليها ملائكة غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والله يا عبد الله، مهما تضرعت إليهم وبكيت لهم وتبللت تسكن على أرضه وتستظل بسمائه، وليس لك مكان لا يراك فيه، فتعصاه تحت ناظره وتحت سمعه وبصره، ولا تستطيع دفع الموت إن جاءك، ولا تستطيع أن تنجي نفسك من عذاب النار، فكيف تعصاه؟ فبكى الرجل بكاء شديدا ثم قال: تبت إلى الله يا إبراهيم، تبت إلى الله يا إبراهيم. لذلك الله الله في نفسك أنجها من النار، الله الله لا تفكر في قرش واحد محرم، ولا في نظرة واحدة محرمة، ولا في كلمة واحدة محرمة. والله إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا، يسقط في 70 سنة في نار جهنم بكلمة لا يلقي لها بالا، لكنه كان على معصية وكان بعيدا عن الله وكان في سخط الله. احذر يا عبد الله، والله يأتي الموت في لحظة فينتقل حالك، فإذا بالأهل والأقارب والأصحاب من يتصلون عليك، من يعلقون على كلامك حين تكتب كلمة رشيقة جميلة، كل أولئك سيتبخرون من حياتك، وإذا بملكين أزرقين سديدين ينهرانك ويقولون: من ربك؟ وما دينك؟ وما تقول في الرجل الذي بعث فيك؟ وأنت وما عشت عليه؟ فقد جرت حكمة الحكيم في خلقه أنه من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فالله الله، الله الله في الذكر، الله الله في القرآن، الله الله في الصلاة، الله الله في الكلمة الطيبة، الله الله في نفسك أنجها من النار. إياك وأن تظن أن الدنيا إذا اكتملت لك ستدوم بين يديك، فإنها قد جمعت لمن كان قبلك ثم ورثها لك، وهكذا أنت ستورثها لغيرك، إنما أنت فيها مختبر في قولك وفعلك. فاتق الله عز وجل في القول والفعل، واتق الله عز وجل في نفسك، وإياك إياك أن تهلكها بالذنوب، وجدد إيمانك وجدد قلبك، تعش سعيدا في الدنيا والآخرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت على الحق أقدامنا. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم اغفر الذنوب واستر العيوب، اللهم جدد إيماننا، اللهم جدد إيماننا، اللهم جدد إيماننا، اللهم اشف مرض قلوبنا، اللهم اشف مرض قلوبنا، اللهم اشف مرض قلوبنا. اللهم يا رحمن يا رحيم، اجعلنا من أهل القرآن ومن خدمة القرآن، اللهم مسكنا بالقرآن، اللهم لا تضيع القرآن لا من قلوبنا ولا من ألسنتنا. اللهم يا كريم يا رحمن يا رحيم، اجبر هذه الأمة بفضلك، اللهم اجبرها بفضلك، اللهم أعزها بعزتك، اللهم انصرها على عدوها، اللهم مكن لها، اللهم عافنا من الأضرار وعافنا من الأمراض، اللهم عافنا من الفقر، اللهم عافنا من شر ذنوبنا، وتب علينا وطهرنا يا مولانا إنك بنا رؤوف رحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.